بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة المائدة الجزء السادس، الصحيفة 11 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه، فإن الأب لا يعذب ولده والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم. وقيل فلم يعذبكم، أي لما عذب من قبلكم بذنوبهم، فمسخهم قردة وخنازير، بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم، مجزيون بالإساءة والإحسان، باعتبار أن الإنسان إذا أحسن يجازى إحسانا، وإذا أساء فما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. ثانيا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، معنى الفترة انقطاع وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. إذن ربنا جل جلاله قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة انقطاع، والناس يصيبهم في كل زمان فتور، ولذا ينبغي على أهل السنة والجماعة أن يبثوا نور النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله عليه وهو القرآن، فأن يبثوا علوم القرآن ويفقهوا الناس بكتاب الله وبصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ثالثا، اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة. جاءت النصوص كثيرة في ذكر النعم، فيذكر الإنسان نعم الله بقلبه فيعلم أنها من عند الله تعالى، ويذكرها بلسانه حمدا وشكرا لله تعالى، ويذكرها بجوارحه بأن يستخدمها في مرضاة مسديها. ومعلوم أن مطالعة النعمة تورث المحبة لله، وأن النظر في النعم يجعل عند العبد حياء، فيستحي العبد أن يعصي الله بنعم الله. رابعا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وعن الحسن وزيد بن أسلم أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك، وهو قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم. ويقال من استغنى عن غيره فهو ملك. إذن ينبغي على الإنسان أن يستحضر النعم التي عنده، وأن ينظر إلى من هو أدنى منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، لأجل أن لا يزدري نعمة الله عليه. خامسا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ففعل معكم بذلك وغيره من النعم التي فضلكم بها على العالمين في تلك الأزمان فعل المحب مع حبيبه والوالد مع ولده ومع ذلك عاقبكم حين عصيتم وغضب عليكم إذ أبيتم فعلم أن الإكرام والإهانة دائران بعد مشيئة الله على الطاعة والمعصية. إذن الذي يعصي الله ربنا قال ومن يهن الله فما له من مكرم والذي يعز نفسه بطاعة الله يعزه الله تعالى فمن عظم حدود الله تعالى رفع الله من شأنه ومن استخف بحدود الله تعالى أذله الله تعالى. سادسا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أنعم الله عليهم أي بالإسلام أو باليقين والصلاح. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال لبني إسرائيل لا يهولنكم عظم أجسامهم فقلوبهم ملئت رعبا منكم فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة. سابعا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ذيل بقولهما إن كنتم مؤمنين لأن الشك في صدق الرسول مبطل للإيمان. ولذلك الأمور أمور العقيدة مبنية على العقد أن الإنسان يعقد على قلبه فلا شك في أمر العقيدة لا شك في أمر العقيدة إنما يعقد الإنسان بقلبه عليها. ولذلك نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله ونقول أشهد أن محمدا رسول الله فالمرء يجزم بهذا كجزمه على الشيء المشاهد. فترة فتور وانقطاع وهي المدة بين النبي عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ملوكا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه. العمل بالآيات أولا اترك اليوم ذنبا أنت مصر عليه أو معصية تفعلها متذكرا أن الذنوب سبب لنزول العذاب وزوال النعم عنك. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ثانيا عدد ثلاثا من النعم التي اختصك الله بها دون أقرانك واشكره عليها فذلك معين على محبتك فذلك معين على محبته سبحانه والحياء منه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم. فالإنسان عليه دائما أن ينظر على النعم التي حباه الله بها. ثالثا حدد طاعة تتردد في فعلها أو معصية تتردد في تركها واعزم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى فستجد التيسير والفرح في حياتك. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإنسان يجعل توكله على الله سبحانه وتعالى. التوجيهات أولا محبة الله تعالى وولايته لا تنال بالادعاء والتمني وإنما بالصدق في التزام شرعه وفعل ما يرضاه ويحبه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ثانيا البشارة والنذارة هي مهمة الأنبياء فاحرص أن تجمع بين هذين الأمرين. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. ثالثاً التوكل على الله سبحانه من أسباب تيسير الأمور. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله توكلنا، اللهم عليك توكلنا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا في حج هذا العام وبارك لنا، يسر لنا الذهاب والإياب والمناسك وما يسمى بالمسار الإلكتروني يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجا مباركا ميمونا يا كريم يا عظيم يا رحيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.